أخي المسلم في أرض بيت المقدس السليب، قد بزغ فجر الخلافة وأشرقت شمسها، فلا تكره أن ينالك من نورها أوفر القسط والنصيب، ولا تبخل بذلك على نفسك ولا على أولى القبلتين وثالث الحرمين، لا سيما وقد مر وقت طويل وهو في أسر الكفار، وقد استنفر الخليفة ثبته الله كل مسلم لقتل الكفار الغاصبين، فعليك بالسمع والطاعة والصدع بالأمر، خاصة وأنه قبل كل شيء أمر الله تعالى لك بالجهاد.